بسم الله الرحمن الرحيم. القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم هذا الإصدار الجديد. رسالة إلى شباب الجامعة. أيها الشباب، فالشباب طاقة هائلة وقوة جبارة وشعلة متقدة وحماس متدفق فوار. انتبه، الأمة في حاجة إلى شباب طاهر طائع ليرفع مكانة الأمة بين أمم الأرض في وقت صارت فيه الأمة خلف كل أمم الأرض، في وقت صارت فيه الأمة تتسول على موائد العلم الطبي والذري والكيميائي، بل وتبحث عن الجانب النفسي، وعندها كتاب ربها وبين يديها منهج الصادق نبيها. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كلكم قدر الله له يوما أن يمر أمام بوابة أي جامعة حين يخرج أبناؤنا وبناتنا. من أين خرج هذا الشاب بهذا الزي؟ ومن أين خرجت هذه الفتاة بهذا الشعر وبهذا البرفان العاصف وبهذا الزي العاري؟ هي بنتي وابنتك وأختي وأختك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الشاب كيف يضع يده في يد هذه الفتاة ويقترب منها بهذه الصورة المؤلمة وهي ليست امرأته وليست أختا لها، بل هي أجنبية عن ألم تفكر أيها الوالد الفاضل أن تسأل ابنتك الجامعية يوما لماذا تأخرت يا ابنتي إلى هذا الوقت؟ يا عبد الله، ألم يلفت نظرك يوما أن ابنتك تقضي الساعات الطويلة بالليل تمسك سماعة الهاتف لتخاطب زميلها؟ أيها الوالد خاطبك، وأنت أيتها الأم أخاطبك، وأنت أيها الأخ الحبيب أيها الطالب المسلم، هل نرضي الله سبحانه وتعالى أن نخرج إلى الجامعة بهذه الأزياء الفاضعة؟ أقسم بالله على منبر رسول الله ستسأل بين يدي الله على كل خطوة خطبتها ابنتك بهذا الزي الفاضع أو خطبتها امرأتك بهذا الزي العاري. والله العظيم ستسأل أختي. والله لقد أتى لي بعض طلابي في درس الأربعاء بحافظة للنقود، والذي جعلهم يأتون بها إلي أنهم وجدوا فيها 25 وثيقة زواج عرفي لطالب واحد. احذري، يضحك على هذا العدد الضخم من بناتنا في الجامعة ويفجر بهذه ويتركها، ويفجر بالأخرى ويتركها، ويزني بالثالثة ويتركها بورقة تسمى بورقة الزواج العرفي الذي قد بينت بطلانه وأثبتت بالدليل أنه زنا بدون علم الولي. لا أريد والله أن أجرد الجامعة من كل خير ومن كل فضل، ففي الجامعة من إخواننا وأخواتنا من المدرسين والطلبة، أسأل الله عز وجل أن يثبتهم على الحق وأن ينجيهم من الفتن، لكنهم قلة وصاروا الآن يشعرون بالخجل والاستحياء. أمر من الله لك يا ابنتي الفاضلة أيتها الطالبة الجامعية، أخاطبك ورب الكعبة بكياني كله بقلبي، فأنت ابنتي وأنت أختي، أخاطبك بقلب مفتوح، لا تصدق الكذابين الذين أرادوا أن ينزلوك من على عرش حيائك ومهد كرمك وعفتك. لا، وأنت أيها الطالب أيها المسلم، ألا ترى دماء إخوانك في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان؟ ألا ترى واقع الأمة؟ ألا تحمل في قلبك هم هذا الدين؟ تضحك من أفمك وتنام من أعينك وتأكل من أبطنك ودماء المسلمين تنزف هنا وهنالك؟ لا، رسالة إلى شباب الجامعة، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان، نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، رسالة إلى شباب الجامعة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم ومع إخواني وأحبابي وأبنائي في هذا الموضوع الجليل في العناصر المحددة التالية: أولا، مكانة الشباب، ثانيا، حاجة الأمة الآن إلى الشباب، ثالثا، الجامعة والواقع الأليم، رابعا، الأسباب، وأخيرا، العلاج. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا بأولادنا وأولاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، مكانة الشباب. أيها الأحبة، إن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر. ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين أو أن يقوى بساعدين. فالأمة لا تستغني أبدا عن شيوخها وشبابها. فالشباب طاقة هائلة وقوة جبارة وشعلة متقدة وحماس متدفق فوار. فالشمس لا تملأ النهار في أوله وآخره كما تملأ النهار في وسطه، إنها مرحلة الشباب. الشباب هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى. فرسول الله حين أوحى الله إليه كان في الأربعين من عمره، وهو سن اكتمال الشباب. وأبو بكر الصديق كان في 38 من عمره، وعمر بن الخطاب كان في 28 من عمره، وعلي بن أبي طالب والأرقم بن أبي الأرقم وخباب بن الأرد وعبد الله بن الزبير والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ وبلال بن رباح وأسامة بن زيد وجعفر بن أبي طالب وغير هؤلاء، كانوا شبابا في ريعان الشباب، بذلوا دماءهم وأرواحهم لدين الله جل وعلا. واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله أولا ثم بفضل هذا الشباب الطاهر الطائع، استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. فأول سفير يتحدث باسم الإسلام كان شابا لم يبلغ 22 من عمره، إنه جعفر بن أبي طالب الذي وقف بين يدي النجاشي في أرض الحبشة وعرض قضية الإسلام عرضا بليغا بديعا مؤثرا. استطاع بهذا العرض أن يغرس للإسلام شجرة في أرض مقفرة، وأن يجري للإسلام نهرا للحياة وسط صخور صلدة قاسية عادية، وأن يضيء بهذا العرض المؤثر للإسلام شعلة في أرض مظلمة. وأول داعية يتحدث باسم الإسلام في المدينة شاب لم يبلغ 22 من عمره، إنه رضيع المباهج والنعيم، إنه لؤلؤة ندوات مكة، إنه أعطر فتيانها وقطب الرحى بين شبابها، إنه الشاب الذي استعلى على كل ألوان الترف والنعيم، إنه مصعب الخير، مصعب بن عمير وأسامة بن زيد. شاب لم يبلغ 22 من عمره، يختاره النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش جرار، وتحت قيادة هذا القائد الشاب كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، ويخرج هذا الجيش بقيادة أسامة بقيادة الحب بن الحب لمناطحة الصخور الصماء في بلاد الروم. وزيد بن ثابت يختاره النبي لكتابة الوحي من الرب العلي جل وعلا. وهكذا كانوا شبابا نصروا الدعوة من لحظاتها الأولى، وعرفوا الغاية التي من أجلها خلقوا، والوظيفة التي من أجلها بعثوا، وحملوا هم هذا الدين، فحولوا العالم القديم كله، أحالوه ركاما في ركام، وحولوه إلى تراب في تراب، وتحولوا في سنوات لا تحسب في حساب الزمن، تحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. لا أريد أن أطيل النفس مع كل محور من محاور اللقاء، لأن الموضوع طويل خطير جليل. من أجل ذلك أقول: تحتاج الأمة الآن وبشدة أكثر من أي زمن مضى إلى شبابها. هذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، حاجة الأمة إلى الشباب. الأمة الآن في أمس الحاجة إلى شباب مثقف، على علم، على فهم وبصيرة. الأمة في حاجة إلى شباب طاهر طائع. الأمة في حاجة إلى شباب صاحب همة عالية. الأمة الآن في حاجة إلى شباب يسابق الزمن ليرفع مكانة الأمة بين أمم الأرض، في وقت صارت فيه الأمة خلف كل أمم الأرض، في وقت صارت فيه الأمة تتسول على موائد العلم الطبي والذري والكيميائي والجيولوجي، بل والإنساني ومما يدمي القلب، بل وتبحث عن الجانب النفسي، وعندها كتاب ربها، وبين يديها منهج الصادق نبيها. صارت الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الإنساني بكل أصنافه وأطيافه وأشكاله، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين، ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. الأمة الآن يا شباب في أمس الحاجة إلى شبابها المبدع، إلى شبابها المعطاء، في أمس الحاجة إلى شباب متعلم يعمل صاحب همة عالية، فوالله يدمي قلب كل مسلم غيور أن نرى شبابنا يذوب كل ساعة، يذوب كل ساعة، لا أقول كل يوم، في بوتقات شرقية عفنة وغربية كافرة. يذوب كثير من شباب الأمة الآن وسط مناهج تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا. فأعداء الأمة يعلمون قدر الشباب ويعلمون أن الشباب حماس متدفق وشعلة متقدة ودماء زاكية، فهم لا يريدون أبدا لهذه الشعلة أن تظل مضيئة في الأمة، ولا يريدون أبدا أن تجري هذه الدماء الزاكية في عروق الأمة، بل يخططون في الليل والنهار لإغراق شبابنا في بحور الشهوات، في مستنقع المخدرات، في مستنقع الأفلام الجنسية الداعرة، في مستنقع المسرحيات الساقطة الهابطة، في مستنقع الأفلام التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. مؤامرة خطيرة، فشبابنا الآن لا يخفى على أي أحد أن شبابنا محاصر، محاصر بمجموعة من الفتن الخطيرة، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات كالنساء العاريات، ينظر إليها في الجامعة، ينظر إليها في الشوارع، ينظر إليها في وسائل المواصلات، ينظر إليها على شاشات الإعلام، بل تقتحم عليه غرفة نومه عبر شبكة الإنترنت أو عبر الفضائيات الخبيثة الخطيرة التي تدمر بما تبثه شباب المسلمين تدميرا، فضلا عن حصاره بفتن الشبهات. فشبكة الإنترنت تبث الآن مجموعة خبيثة خطيرة من الشبهات التي تدمر عقيدة شبابنا المسلم. شبابنا الآن والله الذي لا إله غيره يعيش في بحور هائجة مائجة من ظلمات الشهوات والشبهات، يعيش في ظلمات بحر اللجي، يغشاه موج من الفتن، من فوقه موج من الفتن، من فوقه موج من الفتن، من فوقه سحاب مظلم من الفتن. إذا أخرج الشاب ابني وابنه، ولدي وولده، إذا أخرج يده وهو المسكين لم يكد يراها من ظلمات الفتن الحالكة من حوله في كل ناحية، بل إذا امتدت إليه يد متوضئة طاهرة صادقة عفيفة شريفة لتنتشله من هذا الغرق المحطم، فهو ولدي وولدك وأخي وأخوك. إذا امتدت إليه يد متوضئة لتنتشله من هذا الغرق المحطم، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لأولادنا، ممن لا يريدون لشباب الأمة أن يتربى أبدا على أخلاق المصطفى، ممن لا يريدون لشباب الأمة أن يسير من جديد على درب مصعب، على درب خالد، على درب معاذ، على درب أسامة، على درب زيد بن ثابت، بل يريدون الآن لشبابنا أن يتحلل من كل القيم ومن كل الأخلاق ومن كل المثل العليا في المجتمع الإسلامي. يريدون لشبابنا أن يقلد تقليدا أعمى شباب الشرق الملحد وشباب الغرب الكافر. يريدون الآن لبناتنا أن يقلدن الكافرات العاهرات. فصار الشاب الآن لا يفكر إلا في زيه، وإلا في قصة شعره، وإلا في الموسيقى الأجنبية الصاخبة التي سيستمع إليها، لأن هذه الوسائل صارت دليلا عند كثير من شبابنا على الحرية، على المدنية، على التقدم، على الانطلاق. خدعوا شبابنا وضحكوا على كثير من شبابنا التي تحتاج إليه الأمة الآن، فأبعدوا هذا الشباب عن الغاية التي من أجلها خلق، ليظل الأعداء في عربدة في بلاد المسلمين، ليظل اليهود في مأمن، ليظل الصليبيون الحاقدون في مأمن، لأنهم يعلمون أن وقود هذه الأمة يتمثل في الشباب. فلا بد من القضاء على هذا الشباب، لا بد من إطفاء هذه الشعلة، لا بد من إيقاف هذه الدماء الزاكية المتدفقة، حتى صار كثير من شبابنا والله ثم والله لا يعرف ربه ولا يعرف دينه ولا يعرف شيئا عن أخلاق رسول الله، بل هو يردد مع هذا التائه المتسكع الضائع، يردد معه: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا يعرف ربه، لا يعرف خالقه، لا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، لا يعرف الوظيفة التي من أجلها ابتعث. بل إن قلت له، إن قلنا: أتعبث بالخنا فرحة، أتعبث بالأعراض تياها، يرد عليك بقوة ووضوح ويقول: بل ذاك شرع صار متبعا، كم تاه غيري به قبلي وكم باها. فقلنا: ألست تخاف الله منتقما؟ فقال في كبر: لا أعرف الله. فقلنا: ألست تخاف الله منتقما؟ فقال في كبر: لا أعرف الله. ويح الشباب إذا الشيطان نازعهم على العقول فأوهاها وألغاها. علمتهم، قد علمتهم أفانين الخنا، وسائل غشى بصائرها زيغ وأعماها، ومطربة ومطرب في المذياع لقنهم، ألحان فحش وزكاها وغناها، ووالد ووالد غافل لاهٍ، ووالد غافل لاهٍ، ومدرسة نظامها من نظام الدين أقصاها. لو أن لي قوة في أمتي ويدا ألزمت حواء مثواها ومأواها. البيت كان لها ملكا، البيت كان لها ملكا تعز به، وفيه كانت ترى السلطان والجاه، فقوضت بيديها عرشها، وغدت رعية وذئاب الأرض ترعاها، وغدت رعية وذئاب الأرض ترعاها. هذه حضارة لا أدين بها ولا أقر لها بمبناها ومعناها. شبابنا محاصر بتعليم رتيب ممل، ممل بتعليم نظري باهت بارد، لا يمد إلى الواقع في كثير من مواده بأدنى صلة، بدليل أن الطالب يقضي أعظم وأحلى سنوات عمره في دراسة نظامية طويلة وبعد خروجه من لجنة الاختبارات ينسى أو يتناسى كل ما ذاكر طوال العام، لأنه يربى على أن يكون آلة للحفظ وفقط، يدرس مجموعة من المواد لا علاقة لها بواقع الأمة، ولا علاقة لها بواقع عمله، ولا علاقة لها بواقع مجتمعه وأمته. ثم يمكث سنوات طويلة أخرى ينتظر وظيفة لا تسمن ولا تغني من جوع، ربما لا تكفيه ليأكل خبزا وجبنا فحسب، فضلا عن أن تعينه لإعداد بيت يعف نفسه فيه بامرأة طيبة في الحلال. واقع مرير أليم، وأنا لا أريد أن أشخص الواقع، لكن الذي يدمي القلب أن الجامعة التي تعتبر صمام أمان، التي تعتبر معقلا للتربية، التي يجب أن يدفع المسلمون أولادهم إليها وهم مطمئنون غاية الاطمئنان في أن ترد الجامعة إليهم أولادهم مرة أخرى، وقد علمتهم وربتهم وهذبت أخلاقهم ومشاعرهم وجعلتهم أعضاء صالحين للمجتمع وللأمة. لكن الناظر الآن إلى واقع الجامعات سينقلب إليه بصره خاسئا وهو حسير، بل ورب الكعبة إن كثيرا من إخواننا وأخواتنا الآن إذا ما خرج أولادهم وبناتهم إلى الجامعات يقضين الوقت، كل الوقت، في قلق وخوف. يا ترى بماذا يرجع الولد؟ يا ترى بماذا ترجع الفتاة؟ وهذا هو عنصرنا الثالث، الجامعة واقع أليم. لن أبالغ ولن أجيش العواطف بكلمات حماسية أبدا، كلكم يعرف واقع الجامعة، كلكم قدر الله له يوما أن يمر أمام بوابة أي جامعة حين يخرج أبناؤنا وبناتنا. انظر إلى هذا الواقع النازف، من أين خرج هذا الشاب بهذا الزي، ومن أين خرجت هذه الفتاة، هي بنتي وابنتك وأختي وأختك، من أين خرجت بهذا الزي الفاضح، بهذا التبرج الصارخ، من أين خرجت؟ دقق النظر، والله ما خرجت من السينما، لا، والله ما خرجت من مسرح، لا، بل من الجامعة. وهذا الشاب كيف يضع يده في يد هذه الفتاة ويقترب منها بهذه الصورة المؤلمة، وهي ليست امرأته وليست أختا له، بل هي أجنبية عنه، كيف يقف في هذه الثنائيات المشبوهة؟ كيف يقف شبابنا مع فتياتنا وسط الجامعة في هذه الثنائيات المشبوهة؟ كيف تدخل البنت بهذا الشعر وبهذا البرفان العاصف وبهذا الزي العاري، اللحم العاري والنبرة المثيرة والبرفان العاصف والكلمات المؤثرة والحركات المؤثرة، كل هذا يحرك الغرائز الهاجعة ويستثير الشهوات الكامنة. فإذا تكلم أحد أهل العلم في ذلك رد علينا فريق آخر وقال هكذا أنتم لا تنطلقون أبدا في حديثكم في أي قضية من القضايا إلا من منطلق النظرية التي تسمى بنظرية المؤامرة. يا إخوة، كيف أنتم بذلك تتهمون بنات المسلمين؟ لأننا نثق في الفتاة ولا نشك في أخلاقها، ولا حرج في أن تلبس هذا البنطال الضيق وأن تخرج بهذا التبرج، لأن الحجاب في القلب. وددت والله أن أرى حجابا في القلب، وددت أن أرى صورة حجاب في القلب. كيف تخرج الفتاة بهذا الزي ثم تقول أنا أثق في أخلاقها، أنا أثق في دينها؟ ألا تعلم أنها بهذا الزي قد خالفت أمر ربها، قد خالفت منهج نبيها؟ ألا تعلم أنك حين سمحت لابنتك أن تخرج بهذا الزي قد ارتكبت إثما عظيما وحراما كبيرا ستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا، كما سأبين إن شاء الله تعالى. أنا أود أن أرى حجابا في القلب، ما صورته، ما شكله، مع أن هؤلاء هم أول من ينادون بما يسمى بالحجر الصحي، هم أول من ينادون بالحجر الصحي، يعني لا يقربون أبدا بيئة ملوثة، ولا يأكلون مع مريض يعدي مرضه على حد قولهم، هم أول من يؤصلون هذا. لكننا حين نتكلم عن هذا ونقول إن جعبة الباحثين والدارسين الآن مليئة بالمآسي والمخازي الفاضحة، راجع الإحصائيات، أنا لا أريد أن أجرح بناتنا وأخواننا في جامعات الأمة، لا أريد والله، ولا أريد في الوقت ذاته أن أجرد الجامعة من كل خير ومن كل فضل، نسأل الله أن يرزقنا العدل. ففي الجامعة من إخواننا وأخواتنا من المدرسين والطلبة، أسأل الله عز وجل أن يثبتهم على الحق وأن ينجيهم من الفتن، لكنهم قلة، وصاروا الآن يشعرون بالخجل والاستحياء لهذه الثقافة الجامعية الجديدة التي تجتاح جامعات الأمة وتجتاح جامعات المسلمين، متأثرة بثقافة الفضائيات التي وصل بها حد الإسفاف إلى أن تخصص قناة كاملة لتركز الكاميرات على مجموعة من الشباب والفتيات لمدة يوم كامل بليله، لتصور الكاميرا كل حركة وكل سكنة وكل كلمة، باستثناء وجود الفتاة في غرفة النوم بدعوى أنها دعوة للزواج. اتقوا الله يا سادة، اتقوا الله يا من تديرون دفة التوجيه والتربية في الأمة. ألقاه في اليم مكتوفا مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا منطق؟ هذا عقل؟ نقيد شابا بالحبال ونرمي به في اليم وسط أمواج متلاطمة ثم نقول احذر أن تبتل بالماء، احذر الغرق، هذا إسفاف وسخف. نضع الفتى مع الفتاة بهذا الشعر وبهذا السي وبهذا البرفان العاصف، ثم نقول احذر الفتنة، ونقول للفتاة التي تخالط هذا الشاب الذي يرى الفتن تحيط به من كل ناحية، نقول احذري، هذا ذئب بشري يريد أن يفترسك، ولو تمكن من عرضك وشرفك سيرمي بك بعد ذلك. والله لقد أتى لي بعض طلابي في درس الأربعاء بحافظة للنقود، والذي جعلهم يأتون بها إلي أنهم وجدوا فيها 25 وثيقة زواج عرفي لطالب واحد، لطالب واحد، يضحك على هذا العدد الضخم من بناتنا في الجامعة ويفجر بهذه ويتركها، ويفجر بالأخرى ويتركها، ويزني بالثالثة ويتركها، بورقة تسمى بورقة الزواج العرفي الذي قد بينت بطلانه وأثبتت بالدليل أنه زنا بدون علم الولي. الوالد في البيت لا يعلم شيئا عن زواج ابنته، بل تخرج إلى الجامعة وتلتقي بهذا المجرم في فندق أو في غرفة أو في شقة، ثم بعد ذلك ترجع وقد حملت من الزنا، وقد نشرت جريدة الأهرام المسائي، وهي جريدة رسمية، نشرت إحصائية خطيرة من أكثر من عامين، وأنا لا أدري ما هو الواقع المر الآن، قالت أكثر من 12,000 طفل ثمر للزواج العرفي لا يعرفون آباءه. أمر خطير يحتاج إلى وقفة صادقة، أمر يحتاج إلى وقفة من كل صادق غيور منصف. أيضا لا أريد أن أطيل النفس في واقع الجامعة، تبرج، اختلاط مستهتر، ثنائيات مشبوهة خطيرة، رحلات مختلطة في غاية الخطر والفساد، محاضرات مسائية للطالبات. لماذا؟ لماذا؟ لماذا ترجع الفتاة من الجامعة في هذا الوقت المتأخر بدعوى أن محاضرة أو سكشن مسائي. لماذا؟ واقع مر أليم نازف يحتاج إلى وقفة صادقة من كل مسلم غيور أيا كان موقعه وأيا كان مركزه وأيا كانت مسؤوليته. لا ينبغي أن نكون سلبيين نسمع ثم ينصرف بعضنا ويضرب كفا بكف وهو يقول إن لله وإنا إليه راجعون. هذه سلبية دمرت الأمة. عبر يا أخي، عبر بأسلوب رقيق، عبر بكلمات جميلة. فنحن لا نخدش حياء أحد ولا نتطاول ولا نتكبر على أحد، وإنما ننظر إلى المنكرات فنغير كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستطع أن يغير المسلم بيده غير بلسانه بكلمة رقيقة، لأن تغيير اليد له ضوابط فصلناها قبل ذلك تفصيلا، بحيث لا يترتب على تغييرك للمنكر ما هو أفسد وأعظم من المنكر الأصلي. فإن لم تستطع فبكلمة مهذبة رقيقة، بخطاب يا أخي لرئيس جامعة، لعميد كلية، لأستاذ في المدرسة أو في الجامعة، لصحيفة، لجريدة، لمسؤول. المهم أن يعلم الناس أن أولادنا الآن يحترقون ويتعرضون لفتن ماحقة. والله الذي لا إله غيره لا أدعي المبالغة في كلمة واحدة، وكلكم يعلم الواقع الذي أتحدث عنه، فأنا لا أتكلم عن واقع في المريخ، إنما أتكلم عن واقع وعن أولادنا وبناتنا. والسؤال الخطير، ما الأسباب في عجالة؟ هذا هو عنصرنا الرابع والمهم. ما الأسباب التي أوصلت الجامعة إلى هذه الحالة المؤلمة التي نراها عليها الآن؟ السبب الأول الذي أدين به ربي هو البعد عن الله جل وعلا. سبب كل مصيبة، سبب كل فتنة، سبب كل بلاء. شتان يا إخوة، بين شاب جامعي يخرج إلى الجامعة في الصباح بعدما وقف أمام المرآة ساعة أو أقل، يسرح شعره ويبحث عن قصة بعينها وعن قميص بعينه وعن بنطال بعينه، وكل همه أن يوقع الفتاة صاحبة العيون الخضراء والزرقاء. لا يعنيه أن ينجح العام، لا يعنيه أن يحصل تقديرا، كل هذا لا يعنيه، ما دام والده المسكين يطحن من أجل أن يوفر له المصروف الشهري والسنوي، فهو لا يحمل هم أسرته ولا يحمل هم أمته ولا يحمل هم تفوق يريد أن يشهد به لأمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شتان بين هذا الشاب وبين شاب آخر يعيش معه في نفس الكلية، ويعيش معه في نفس الفتن، ويعيش معه في نفس الظروف، لكنه يحمل في قلبه هما وهمة. صلى الفجر في جماعة، جلس بعد صلاة الفجر في أذكار الصباح حتى أشرقت الشمس، صلى الضحى، ثم جدد وضوءه إن احتاج، وحمل كتبه وذهب إلى الجامعة وهو يحمل فوق كتبه كتاب الله جل وعلا، وكل همه وهمته أن يتفوق على نفسه، أن يحصل أعلى التقديرات، كل همه وهمته أن يصير شابا نافعا لأسرته ومجتمعه وأمته. فإن شباب الغرب الذي أبدع وفجر الذرة وصنع القنبلة النووية لا يمتاز أبدا عن شبابنا بشيء، إلا أنه شباب يعمل، شباب يأخذ بأسباب التفوق والتقدم. والله جل وعلا رب الكافرين ورب المؤمنين، فمحال أن يأخذ الكافر بأسباب الإبداع وأن يقول الله له لا، لن تمنحك الأسباب ثمارها. ومحال أن يتكاسل الشاب المسلم عن أسباب الإبداع ثم تقول له الأسباب خذ بغير حساب، هذا مخالف لسنن الله الكونية في الكون. فشباب الغرب لا يزيد عن شبابنا في شيء. هذا الشاب الكوري الذي لم يبلغ 13 من عمره والذي استطاع أن يخترق أحس وأخطر الأماكن على شبكة الكمبيوتر، استطاع أن يصل إلى الكمبيوتر الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية، شبابنا وأطفالنا لا يقلون عن هذا الابن، عن هذا الشاب، لا يقلون عن هذا الشاب، لكننا وبكل أسف ورثناهم تعليما لا يعلمهم الإبداع، أحطناهم بمجموعة من الفتن لا يكاد الشاب من شبابنا يستفيق من فتنة إلا وعصفت بقلبه وعقله فتنة أخرى. وهكذا لا نريد منه إلا أن يكون آلة ليحفظ كتابا ضخما من 400 صفحة أو يزيد، وبعد الدراسة والاختبار لا يذكر من هذا الكتاب أي شيء، لأنه لا علاقة له البتة بأي شيء. نظم تحتاج إلى إعادة نظر بدءا من المنهج ومرورا بالجامعة وبالمدرس وبالطالب وبالطالبة وانتهاءا بالهدف من العملية التعليمية. جامعات نتغنى كل عام، لقد خرجت الجامعات المصرية هذا العام عشرات الآلاف. ما الهدف؟ ما الهدف؟ هذه الآلاف التي تتخرج وقد نسيت كل شيء وتجلس بعد ذلك في طابور طويل تنتظر وظيفة أيضا بلا هدف، لابد من إعادة النظر. فالسبب الأول هو البعد عن الله، ضعف الإيمان بالله، شتان بين شاب صاحب همة عالية وبين شاب صاحب همة دنيئة، لأنهما يعيشان نفس الموقف ونفس البيئة، لكن شتان بين الشباب الطاهر الطائع وبين الشباب التائه الضائع. ولذا فأنا أخاطب الآن شبابنا الطاهر الطائع ألا يترك إخوانه وأحبابه ينفلتون يمنة ويسرة، اقترب منه أيها الشاب الحبيب فإنه أخوك، ذكره بالله جل وعلا، أعطه شريطا للقرآن، أعطه محاضرة نافعة. فشتان بينك وبين من يعطي هذا الشاب فيلما جنسيا داعرة، لكنني أخاطبك، كلمه بأدب وكلمه برحمة وكلمه برقة، وإياك أن تستعلي عليه بإيمانك أو بطاعتك أو بالتزامك، لأنه سيفر منك وسينفر منك. وإن شبابنا هذا يتهم شبابنا الملتزم بأنه مستعلي بأنه متكبر، فلا تكن مستعلية ولا تكن متكبرة، ولكن تذكر قول ربك جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وأنت أيتها الأخت الفاضلة، يا من استعليت بحجابك، يا من استعليت بعفتك وسط بيئة متبرجة، وسط فتيات عاريات يتفنن في نقل أحدث الموضات والموضلات اليهودية، فإن الموضة تخرج في هوليود. إذا أردت أن تتعرف على كل تفاصيلها فما عليك إلا أن تلقي نظرة سريعة إلى بنات المسلمين في الجامعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تنتشر الموضة والموديل من الملابس والبرفان والعطور في بلاد المسلمين بسرعة تفوق انتشار هذه الموضات والموديلات في هوليود، في أمريكا، في أوروبا. لماذا؟ لأنهم نجحوا في أن يمسخوا أولادنا وبناتنا، وأن تقلد البنت الكافرة التي لا دين لها ولا خلاق، أن تقلد ابنتنا المسلمة هذه الكافرة تقليدا أعمى. وقد حذر نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن؟ فالسبب الأول البعد عن الله وضعف الإيمان، وسأذكر العلاج إن شاء الله تعالى. السبب الثاني مناهج التعليم. الأمر يحتاج إلى إعادة نظر من كل المخلصين الصادقين من أساتذتنا الأجلاء وعلمائنا الفضلاء الذين يضعون مناهج التعليم لأولادنا في كل مراحل التعليم. فالمنهج التعليمي قد يحسن أن يعلم أبناءنا وأولادنا بعض المعالم والعلوم والمعارف، لكن المنهج لا يحسن أبدا أن يعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. لا ترى المنهج يركز على قضية الإيمان بالله، على قضية الإبداع العملي في هذه الأمة. يا حبذا لو ركزت المناهج التعليمية الآن على أن تخرج من أولاد المسلمين في الجامعات الكيمائي المسلم والذري المسلم والعالم المسلم والطبيب المسلم والمهندس المسلم، لا أن تخرج طبيبا يتجرأ على الإسلام، لا أن تخرج مهندسا يتطاول على ثوابت الإسلام، لا أن تخرج أديبا من كلية الآداب مثلا يقدح بعد ذلك في ثوابت وأركان الإسلام بدعوى الأدب أو بدعوى الفن الجميل. لما نريد أن تراعي المناهج التعليمية أنها تتعامل مع أمة ربها هو الله ونبيها هو محمد ودينها هو الإسلام وثقافتها الإسلام وحضارتها الإسلام، ولا ينبغي أبدا أن يهزم واضع المناهج التعليمية أمام هذه الثقافة الشرقية والغربية الدخيلة. وقد آن الأوان ليعلموا أنهم طيلة السنوات الماضية ما زرعوا إلا شقاء وتعاسة وضنكا، فلنتخلص من عقدة النقص أمام كل غربي أو شرقي دخيل. ليس معنى ذلك أنني أود الآن أن أغلق جميع الأبواب أمام كل وافد، لا أبدا، وإنما نقول فلنفتح الأبواب على مصراعيها لكل علم شرقي ولكل علم غربي تستفيد به أمتنا ويستفيد به شبابنا، بشرط ألا يصطدم اصطداما مباشرا لا مع عقيدتنا ولا مع أخلاقنا ولا مع قيم مجتمعنا الإسلامي الرشيد. فالسبب الثاني المناهج التي تحتاج إلى إعادة نظر. ثالثا وسائل الإعلام، وسائل الإعلام التي تشيع الفاحشة في أولادنا وبناتنا، وسائل الإعلام التي لا ترقب في أولاد المسلمين إلا ولا ذمة، وسائل الإعلام التي تعلم أولادنا الآن أن القدوة والمثل إنما هو ممثل أو ممثلة أو لاعب كرة، كل البرامج تعزف على هذا الوتر. فتطلع الشاب ليكون لاعب كرة، اسأل ولدك، وتتطلع الفتاة لتكون ممثلة أو مذيعة في فضائية من الفضائيات. قدم هؤلاء ليكونوا القدوة وليكونوا المثل العليا لأولادنا. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم ومسند أحمد بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تكلم التافهون في كل شيء، بل في أركان الدين وأصوله وثوابته. رابعا غياب دور المؤسسات التربوية والدينية، وهذا سبب خطير. فقد يذهب الشاب الآن إلى مسجد من المساجد ليستمع إلى محاضرة أو إلى خطبة، فلا يسمع البتة ما يتفق مع مشاكله ولا مع حياته ولا مع ظروفه، إنما يرى الشيخ يتكلم في عصر والشاب يعيش عصرا آخر، فأشعر بشيء من الانفصام النكد. فيذهب الشاب بعد ذلك ليبحث عن قوت يغذيه، يغذي عقله وفكره في أي مكان آخر. السبب الخامس، وقد أرجأت هذا السبب لغاية وحكمة، استقالة الأسرة. لأنني قد لا أتحكم أنا وأنت في المناهج، وقد لا أتحكم أنا وأنت فيما يعرض في وسائل الإعلام، وأنا لا أريد أن أنظر لك تنظيرا باهتا باردا حتى لا أخالف ما أؤصل، إنما أخاطبك أنت أيها الوالد، وأخاطبك أنت أيتها الأم الفاضلة، وأخاطبك أنت أيها الابن الحبيب، وأخاطبك أنت أيتها البنت الكريمة الفاضلة. أخاطب المسلمين بين يدي وعبر شريط الكاسيت بعد ذلك. أنا لا أتحكم فيما يعرض في وسائل الإعلام، ولا أتحكم فيما يوضع في مناهج التعليم، لكنك أنت المسؤول الأول عن أولادك بين يدي الله جل وعلا. وقد بين لنا نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الوالدين، على عاتق الأسرة، من أول لحظة ينزل فيها الولد ويستهل صارخا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالخطوط الأولى على قلب وعقل الأولاد تخط في البيت، تخط في الأسرة. فما هي الخطوط التي ستخطها على قلب وعقل ولدك وعلى قلب وعقل ابنتك؟ ألم تفكر أيها الوالد الفاضل أن تسأل ابنتك الجامعية يوما: لماذا تأخرت يا ابنتي إلى هذا الوقت؟ ألم يلفت نظرك يوما أن ابنتك تقضي الساعات الطويلة بالليل تمسك سماعة الهاتف لتخاطب زميلها؟ ألم يلفت نظرك يوما أن ابنتك تخرج إلى الجامعة بهذا الزي الفاضح، بهذا البنطال الضيق، وبهذا الثوب العاري، وبهذا البرفان العاصف؟ أين أنت يا رجل؟ أين أنت أيها المسلم؟ وأين أنت أيتها الأم الفاضلة ابنتك؟ أنت أقرب إليها من الوالد. لماذا لم تقترب الأم من ابنتها؟ لا يا ابنتي، هذا الزي لا يتفق مع العلم، لا يتفق مع الخلق، لا يتفق مع القيم. هل أنت ذاهبة حقا بهذا الزي إلى الجامعة؟ أم أنك ذاهبة إلى سينما خليعة ماجنة؟ لا يا ابنتي، والله لا أسمح لك أبدا أن تخرجي خارج البيت بهذا الزي الفاضح. أنا لا أحتاج إلى تعليم أفقد فيه خلقك، وأفقد فيه دينك، وأفقد فيه شرفك وعفتك. لا، لا تخرجي بهذا الزي. أيها الوالد أخاطبك، وأنت أيتها الأم أخاطبك، وأنت أيها الأخ الحبيب، أيها الطالب المسلم، وأنت أيتها الطالبة المسلمة أخاطبكم جميعا: هل نرضي الله سبحانه وتعالى أن نخرج إلى الجامعة بهذه الأزياء وبهذه العروض المؤلمة المؤثرة العارية الفاضحة؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الوالد، أقسم بالله على منبر رسول الله، ستسأل بين يدي الله على كل خطوة خطتها ابنتك بهذا الزي الفاضح، أو خطتها امرأتك بهذا الزي العاري. والله العظيم ستسأل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ربك الله، نبيك محمد، دينك القرآن، تخلق بأخلاق صاحب الخلق. الله جل وعلا يأمرك، ويأمر امرأتك، ويأمر بناتك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أمر من الله لكل مسلمة آمنت بالله وآمنت برسول الله. أمر من الله لك يا ابنتي الفاضلة أيتها الطالبة الجامعية، أخاطبك ورب الكعبة بكياني كله بقلبي، فأنت ابنتي وأنت أختي وأنت ابنة أخي وأنت ابنة أختي، أخاطبك بقلب مفتوح. لا، لا تصدق الكذابين الذين أرادوا أن ينزلوك من على عرش حيائك ومهد كرمك وعفتك. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادت جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت قطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. وأنت أيها الطالب أيها المسلم، ألا ترى دماء إخوانك في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان؟ ألا ترى واقع الأمة؟ ألا تحمل في قلبك هم هذا الدين؟ ألا تحفظ الصلاة في أوقاتها؟ ألا تواظب على ورد يومي من القرآن؟ ألا تحرص على صحبة صالحة تذكرك بالله؟ لما لا تخصص وقتا تسمع فيه عن الله ورسوله في مجلس علم؟ تضحك ملء فمك وتنام ملء عينك وتأكل ملء بطنك ودماء المسلمين تنزف هنا وهنالك. لما لا تخطط أن تكون مبدعا، أن تكون متفوقا، أن تكون عالما في كليتك وجامعتك التي تتعلم فيها؟ كن صاحب همة عالية لا تتعلق بسفاسف الأمور. فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وركز على قضية الأسرة، لأنني أدين الله بأن الأسرة هي الأساس، وبأن الأسرة هي التي تخط الخطوط الأولى على قلوب الأولاد. واعلم بأنه كما أن للوالدين حقا على الأولاد، فإن للأولاد حقا على الوالدين. وإياك أن تعق أولادك، فكما أن الأولاد يعقون الوالدين فإن الوالدين يعقون الأولاد. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ليقول: يا أمير المؤمنين، ولدي هذا عاق بي. فقال له عمر: لما تعق والدك؟ فقال الولد: يا أمير المؤمنين، ما حقي على والدي؟ قال: أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك. قال: والله، وأن يربيك على القرآن. قال: والله ما فعل والدي شيئا من ذلك. فالتفت عمر إلى الوالد وقال: انصرف، لقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. فيا أيها الوالد ويا أيتها الأم، قال رسول الله: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الرجل الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيها الوالد، لا تتصور أن وظيفتك في البيت أنك ممثل لوزارة المالية فقط، ولا تتصوري أيتها الأم أن وظيفتك في البيت أنك أم للأمومة، وإنما يحتاج الأولاد إلى الوالدين، إلى التربية، إلى تربية النصح والتوجيه والعاطفة. بل إن الوالد إن جلس بين أولاده ولو كان صامتا لا يتكلم في جلوسه من عمق التربية ما فيه، فكيف إن تكلم فذكر بالله وذكر برسول الله واصطحب معه ولده إلى بيت الله أو إلى مجلس علم عند عالم مرب فاضل، أو حل مشكلة، أو نظر إلى قصة شعر ولده، أو إلى صاحبة ابنته ليفتش في الأمر. هذه التربية. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة دليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لا أريد أن أشق على أحباب خارج المسجد هنالك في الشمس، أسأل الله أن يقيهم حر النار وأن يقينا معهم حر النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأخيرا أيها الأحبة، العلاج في نقاط سريعة، وقد تطرقت إلى بعض نقاط العلاج في ثنايا الموضوع. أولا، تجديد الإيمان في قلوب شبابنا وفتياتنا، وذلك لا يكون إلا إذا تضافرت كل الجهود من وسائل الإعلام ومناهج التعليم والنوادي والشوارع والمؤسسات الدينية، لأن المسؤولية مسؤولية تضامنية مشتركة، لأنه بكل أسف قد يبني البيت وتهدم الجامعة، أو تهدم وسائل الإعلام، أو يهدم الشارع، أو تهدم الصحبة السيئة، أو تهدم الأندية إلى غير ذلك، أو تهدم الرحلات، أو يهدم الاختلاط إلى غير ذلك من معاول الهدم وما أكثرها. فالمسؤولية تضامنية، لابد من تجديد الإيمان في قلوب أولادنا، وذلك بالسماح على الأقل في الجامعات للعلماء الربانيين والدعاة الصادقين للدخول إلى الجامعات والكليات على الأقل ولو في كل أسبوع مرة أو مرتين، ليذكروا الشباب وليجلس مع الطلاب والطالبات الأساتذة والمدرسون ليتعلموا عن الله ورسوله. منع الاختلاط منعا باتا ولو في المدرجات فحسب، وذلك أضعف الإيمان. لن نقول ببناء جامعات جديدة، وإنما نقول على ما هي عليه، فلتخصص مجموعة من القاعات للطلاب، ولتخصص مجموعة من القاعات للطالبات، وذلك أضعف الإيمان. رابعا، إلغاء الرحلات المختلطة إلغاء تاما، لا تسمح لابنتك أن تخرج رحلة مختلطة، والله العظيم قد ترجع عليك بالعار والفساد. ومن يتابع منكم أخبار الرحلات سيبكي دما بدل الدم. سادسا، جعل مادة الدين من المواد الأساسية، مواد الرسوب والنجاح، بشرط أن يضع المادة مجموعة من العلماء والأساتذة الأجلاء الفضلاء ليضعوا مادة دينية هادئة نافعة. نحن لا نقول بمواد حماسية تخرج شبابنا إلى فكر التكفير أو إلى فكر التحطيم، وإنما ننادي بفكر هادئ هادف ليعلم أبناءنا علما شرعيا متزنا صحيحا على فهم سلف الأمة الصالح. سابعا، مراعاة أوقات الصلوات في جداول الدراسة. عيب وعار أن يوضع الجدول الدراسي كل عام ولا يراعي واضعه أبدا وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة العصر، بل إذا خرج الطالب في قاعة الدرس إذا سمع الأذان يستهزئ به أستاذه ويتندر عليه ويجعله مادة للسخرية والتنكيد، ويضع الطالب وجهه في الأرض وكأنه قام ليرتكب حراما مطلقا. عار ألا نضع في جدولنا وقت الصلوات، وعار أن نشيد هذه الجامعات الضخمة وهذه المباني العملاقة وينسى مخطط هذه المباني أن يضع جامعا عاما في مدخل الجامعة ليلتقي فيه الطالب مع أستاذه ولتلتقي فيه الطالبة مع أستاذتها. ثامنا، تحقيق القدوة. كيف يتعلم الابن حرمة التدخين وهو يرى أستاذه في المدرج يمسك السجارة؟ وكيف يتربى الابن على الفضيلة ويرى أستاذته الجامعية تلبس زيا فاضحة؟ كيف؟ مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. فالتربية بالقدوة من أعظم وسائل التربية. واسمح لي أستاذي الفاضل أن أخاطبك وأقول لك، أولادنا أمانة في عنقك، ستسأل عن هذه الأمانة، هل أديت أم ضيعت؟ كن عونا لهم على الطاعة، وكن عونا لهم على التحصيل، وكن عونا لهم على التفوق، ولا تكن عقبة في طريق راحتهم النفسية والمادية. كلمات من القلب، لأن أولادنا حبات القلب، لأن أولادنا ثمرات الفؤاد، لأنهم مستقبل الأمة، لأنهم عماد الأمة بعد فضل الله وتوفيقه. والأمة الآن تحتاج إليهم أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الآن إلى أولاد المسلمين، إلى أولاد المسلمين أصحاب العلم، أصحاب البصيرة، أصحاب الخلق، أصحاب العمل، أصحاب الرجولة، أصحاب الهمة العالية. وأود أن أذكر فقط بأن يرنو شبابنا وبناتنا إلى النماذج الطيبة والمثل العليا في الصحابة والتابعين، بل وفي يومنا هذا إلى شباب وفتيات على أرض فلسطين الحبيبة، يعلمون الأمة عظمة التضحية وروعة الفداء وحقيقة البذل والعطاء. أيها الشاب، يا من لا هم لك إلا أن توقع ابنة من بنات المسلمين هنا، تذكر أخا من إخوانك يضحي بروحه ودمه ليحفظ عليك عرضك ومقدساتك في فلسطين. وأنت أيتها الفتاة، يا من لا هم لك إلا أن تختاري الزي الفاضح لتخرجي به إلى الجامعة، تذكري فتاة لك على أرض فلسطين وأختا لك بذلت دمها وبذلت روحها من أجل أن تحفظ لك عرضك وكرامتك ومقدسات المسلمين. فلنتذكر هذه النماذج، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أولادنا وأصلح شبابنا واستر بناتنا، اللهم استر بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم استر نساءنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تدع لأحد من إخواني وأخواتي في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تردنا اليوم يا سيدي إلا وقد غفرت لنا الذنوب وفرجت لنا الكروب وكشفت عنا الهموم وأزلت عنا الغموم. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم ارفع عن مصر الغلاء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء، اللهم ارفع عن مصر الوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة، هاتف رقم 2 3 3 0 1 0 1 0 1 0 5 1 4 7 9 7 و0 1 0 1 0 5 1 4 7 9 7 7 و0 1 0 1 6 6 6 0 4 2. مع تحيات أستاذ محمود حسان. تمت المعالجة الصوتية والإخراج باستوديو الإسراء، هندسة صوتية وإخراج مهندس الصوت عربي السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.